مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم جايينك جايينك جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لنذود جايين لدحر اليهود ولنقاتل هالمحتلين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لنذود جايين لدحر اليهود ولنقاتل هالمحتلين جايينك لنعيد امجاد حمزة وخالد والمقداد لندك صروح الأوغاد وفي الله نجاهد ملين جايينك لنعيد امجاد حمزة وخالد والمقداد لندك صروح الأوغاد وفي الله نجاهد ملين جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لنذود جايين لدحر اليهود ولنقاتل هالمحتلين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لنذود جايين لدحر اليهود ولنقاتل هالمحتلين جايينك تشمخ في العالي رايات التوحيد تلالي بكانت زغرد والآلي فرحة تحرير فلسطين جايينك تشمخ في العالي رايات التوحيد تلالي بكانت زغرد والآلي فرحة تحرير فلسطين وجايينك والله جايين جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لنذود جايين لدحر اليهود ولنقاتل هالمحتلين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لنذود جايين لدحر اليهود ولنقاتل هالمحتلين